وفي أواخر سورة الأنفال قال سبحانه: تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. حرصا على عقيدة الولاء والبراء وعلى جناب التوحيد الخالص الصافي. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إلى واليكم أعضاء الله. ومن يعتم هذه العقيدة الخالصة الصافية. وقال سبحانه على ألسن بعض المنافقين في سورة براءة: ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. المنافق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين: يا رسول الله إذن لي في التخلف عن الجهاد ولا تفتني بالخروج معك فإنني لا أقدر من عاجز لا أستطيع. أراد أن يفر من الفتنة التي زعمها بخروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الأعداء، فأخبر الله تعالى أنهم قد سقطوا في الفتنة بتخلفهم عن الجهاد مع النبي صلى وسلم عليه. ألا في الفتنة سقطوا. وقد يسقط الرجل في الفتنة من حيث لا يدري ولا يشعر، فاللهم سلم يا رب العالمين. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فإن الذين عذبوا المؤمنين والمؤمنات وحرقوهم بالنار عند الأخابيب في القصة المعروفة في قصة أصحاب الأخدود فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فالفتنة خطيرة. وقد يفتن الرجل بزوج ومال وولد. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عندكم أجر عظيم. وقال سبحانه في موضع آخر في سورة الأنفال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ما معنى أن أفتن بزوجي وعيالي ومالي وولدي وأهلي؟ أو بجاهي. قد يفتن الرجل بجاهي. ما معنى هذا؟ اسمع. قال ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد، اسمع يا من زكيت نفسك على الله وزعمت انك من المهتدين وانت في عداد المفتونين، ما منكم من احد الا وهو مشتمل على فتنه، فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن، من الفتن المضلة المهلكة المرضية. لما فسر قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن. فاللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد يفتن الرجل بجاهل. أنت على خلاف مع جاهل، والخلاف منذ سنوات في المحاكم وعند الحكومات، وكل منكما دخل في دور العلم. أو بزوج جاره فينظر إليها وما غض بصره وينظر إلى حرمات الجيران ويملأ عينيه من الحرام ما ساوى رجلا من أهل الجاهلية لما قال وأبوه طرفي بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مهوال عمار قبل الإسلام قال هذا البيت وأبوه طرفي يعني وصف إن بدت لي جارتي قبل الإسلام حتى يوالي جارتي مهوال فماذا نقول نحن نقول قال الله كل المؤمنين غضوا من أبصارهم وقال سبحانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ونقول قال الله شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون يوم القيامة وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرات وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين دخلات في سورة الصراط فيفتن الرجل بجهل فنعوذ بالله من مضلات الفتن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة انتبه معي واحفظ معي إنها ستكون فتنة نحن نعيش في زمن الفتنة فانظر إلى فقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وإلى خوفهم خافوا على أنفسهم ومنهم الذي بشر بالجنان وهو فماذا نحن فاعلون؟ فقالوا فكيف لنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ ما حالنا ما شأننا؟ كيف نصنع في أيام الفتن؟ قال واسمع وخذ العلاج ترجعون إلى أمركم الأول إن أحدثتم ذنبا أحدثتم توبة إن عصيتم الله عدتم إلى طاعته إن وقعتم في الخطأ والزلل والزيغ والضلال والفساد أحدثتم توبة وإنابة وتضرعا وعودة وصلح حل مع الله عز وجل ترجعون إلى أمركم الأول وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح صححه الألباني أيضا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون فقد يكون رجل من أهل الصلاة من أهل العلم ومن أهل القرآن فيقع في الشك ويختم له به يلقى الله تبارك وتعالى وهو كذلك فيموت على سوء الخاتمة فكان صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قال الله تبارك وتعالى في سورة النور في آخر السورة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم قال الإمام أحمد رحمه الله نظرت في المصحف مشاهدة الرسول من بعد ما تبين له الهدى إلى آخر الآيات في 33 موضعا أمر الله عز وجل بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لما ردد هذه الآية كثيرا وهذا دليل يكررون الآيات ويتدبرونها فهي علاج لأمراض القلوب. القرآن كلام الله وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال وما فتنة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال ما فتنة؟ قال الشرك. اسمع أو لعله يعني الرجل إذا علم شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو علم شيئا من أقواله فيقوم برده فيقع في السيف والهلاك والوباء أو كما قال الإمام. هذا هو معنى الفتنة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هنا بمعنى الشرك، ربما كفر وخرج من دين الله إذا رد حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بزيد في قلبه فيضل وإن لم يكفر ويكون في عداد الضالين المضلين والعياذ بالله بسبب هذه المعصية وبشؤمها وهي أنه قام ورد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كلنا يفتن وكلنا فماذا نصنع؟ قال الإمام النووي رحمه الله وقد يفتن الرجل في أهله وماله وولده وعياله وشاله بالإفراط في محبته يعني مع عياله أو بالإفراط في تدليله فيشتغل عن ذكر الله فيفتن. هذه واحدة. الإقبال على الله والافتقار إليه والتضرع إليه مع التوبة النصوح مع الجوار أن تشكر إلى الله عز وجل أن يرفع الله عز وجل عن المسلمين البلاء في مثل هذه الأيام يرفع البلاء بالتوبة النصوح وبالعودة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب صور من الفتن التي نعيشها ونحياها من هذه الصور أننا نرى حربا على الإسلام والمسلمين من قبل الأعداء في الداخل والخارج، حرب على الإسلام، حرب على شرع الله، حرب على العلماء، حرب على أولياء الله الصالحين من العلماء. هذه الحروب التي لا هواية فيها تشن من قبل الأعداء في الداخل والخارج، فهذه فتنة عظيمة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ويتهمون الإسلام بالتطرف والإرهاب، وأن المسلمين أو أن السلفيين هم الإرهابيون، هم المتشددون، هم المتنطعون. ويا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد أنك تسمع هذه الكلمات من ضعاف النفوس إلى المسلمين. أساءوا الظن بالإسلام، أساءوا الظن بالعلماء الربانيين، فاتهموهم ويفترون على الله الكذب ويتطولون على الله بغير علم. والله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه صور من الفتن التي نحياها في مثل هذه الأيام، ويفترون على المنهج السلفي، والمنهج السلفي هو المنهج السماوي الرباني، كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. السلفية هي التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، وليست حزبا من الأحزاب، ولن تكون حزبا أو تجمعا أو تكتلا في يوم من الأيام. هذه دعوة الله، هذا منهج الله. ولا تستنكر إذا رأيت رجلا ينتسب إلى السلفيين ورأيت منه الأخطاء، فإياك أن تطعن في المنهج، فهذا خلل في التصور وخطأ في الحب وافتراء على شرع الله. السلفي يختلف عن المنهج، المنهج كامل. السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام، دين الإسلام صفة في الأديان، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إنهم حاربوا الإسلام في صورة السلفية، وحاربوا العلماء والمسلمين والأفاضل في صورة السلفيين. فانتبه واحذر حتى لا تكون مع أولئك المفتونين الذين يطعنون في دين الله بغير علم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما أمر الله عز وجل المسلمين والعلماء بالهدم وبالاعتداء وبالافتراء حتى مع الكافر، حتى مع النصراني، ليس لك أن تظلم، وإنما أمرنا بالعدل معه. وما أمرنا بهدم الكنائس، ولن نفعل ذلك، وما أمرنا بهدم الأضرحة، إنما هذه الأشياء تفعل من قبل الخليفة، يقضي على المنكر باليد. أما عن دعوتنا فهي دعوة طيبة باللسان وفقط، فمن قال ذلك؟ أخذتم هذه الأشياء من وسائل الإعلام، من الصحف إلى المجلات، من الجرائد، من الفنانين، من الممثلين الذين يفترون على الله الكذب وينسبون التهم. والفحش والتفحش والمنكرات إلى العلماء الربانيين من أصحاب الدعوة السلفية الطاهرة المباركة. فهل من عودة إلى الله عز وجل؟ هل يتمنى كي نكون من البنائين في مجتمعاتنا لا أن نكون من معاول الهدم؟ عندك كلمة طيبة قل، ما عندك خلاص اسكت، فإن هذه الكلمات تحسب عليك وتسجل وتسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. كم من افتراءات أثيرت وقيلت عن عالم من علماء الدعوة السلفية، كم من تناقضات في الأقوال والأفعال نسبت إلى هؤلاء الأشراف. وأنا لا أدافع عن جماعة من الجماعات ولا عن حزب من الأحزاب ولا عن تكتل من التكتلات، وإنما وكما قلت لا تتعجب ولا تستنكر إذا رأيت رجلا من هؤلاء من أتباع المنهج السلفي وقعوا في خطأ من الأخطاء حتى وإن كان من العلماء. لماذا؟ لأن العصمة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتهت بموته، فكلنا يقع في الخطأ. ولكن علمني برفق، بأدب، برحمة. يا أخي اسمع، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أنت أخي وحبيبي في الله، هيا بنا للإصلاح، لا للنقد الهدام، ولكن علينا بالنقد البناء حتى نكون من خير أمة أخرجة للناس. أما عن القيل والقال، وقالوا وقلنا والسلفيون سيفعلون، وقاموا بتحطيم قبور الأولياء، وقاموا بمنع النساء من الخروج من البيوت، وقاموا بالاعتداء على الكنيسة. ما هذه الأشياء؟ ما عرفنا عن الدعوة السلفية إلا أنها دعوة سلمية. أن تقول، أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر مع التأدب بآداب النصح وفقط. ليس لك سلطان على أحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمصلي. أقول لك صلي يا أخي واتق الله واقرأ، لا مصلي خلاص أدعو الله لك. نقول للمتبرجات اتقين الله وعدن إلى الحجاب. لن أظلمك ولن أجور عليك، هذه هي الدعوة السامحة. فإذا سمعتم شيئا من تلك الافتراءات فاعلموا أنها من صنع الرب الكافر والشرك الملحد. فاتقوا الله أيها المسلمون في أنفسكم، اتقوا الله في أنفسكم. أتريدون مصر كالعراق أو كليبيا من خلال أشهد الله أن أناسا من المسلمين من أصحاب الفضائح والفضائيات يريدونها حربا أهلية شعواء لا هوادة فيها للقضاء على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله حبيبا. فهل نتبنى؟ انتبه، أنت في وقت البناء ابدأ بنفسك أولا، أصلح ما بينك وبين الله، أصلح ما بينك وبين الله، كن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دون أن تتعرض لأي نوع من أنواع العنف. لن تستطيع اطلب الدعوة لأصحابها ولأهلها حتى لا تكون وبالا على الإسلام والمسلمين. فمن من الذي بدأ بإصلاح نفسه بالعودة إلى القرآن إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع. أما أن نكون من معاون الهد حرب في الداخل وحرب في الخارج، فقد تسببنا في ضياع مصر وفي ضياع الدين. ولن يضيع الدين، دين الله عز وجل لن يضيع، لكننا عرضنا أنفسنا للضياع. دين الله عز وجل باقي، هذا دين الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن أين نحن؟ نحن المسلمين. أين نحن من الإسلام؟ أين نحن من الشرع؟ قالوا سيطبقون شرع الله ويقومون بالقطع، يتسامحون ويرجمون السنان ويمنعون السياحة ويقومون بهدم الأضرحة ونعود إلى التخلف من القرون الوسطى. أقول لك وإن كثير من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا لقوم يفسقون، لا لقوم ضالين، لا لقوم يتبعون الغرب الكاذب والشرق الملحد ويريدونها ديمقراطية وتارة علمانية وتارة ليبرالية وتارة قومية، وما قالوا مرة واحدة نريد شرع الله. يا أخي قلها لله مرة، نريد أن نحكم بالكتاب والسنة. ما رأينا راية رفعت في هذه الأيام الماضية من أجل الإسلام. لماذا؟ أي حق على الله؟ إنهم يحاربون الدين وما عرفوا شيئا عن هذا الدين. يعني ما في الإسلام، الإسلام ما فيه إلا ما كان من قطع الأيدي وأخذ السنان. أين سماحة الإسلام؟ إن الإسلام أمرك بالعدل وأمرك بالإحسان حتى إلى الحيوانات. الحيوانات يحسن إليها في شرع الله، وليحد أحدكم شفرته وليرهد ريحته. أي رحمة هذه الرحمات لا نعرفها إلا في دين الله. حتى الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين أمروا بالعدل. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لا نعرف التشدد في ديننا، لا نعرف التقطع، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا دين السامح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، تشدد التقطع لا نعرف هذا. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، عن الفرقة الباقية الطاغية التي خرجت عن الحكام المسلمين أو خرجت على حكام المسلمين، قال الخوارج كلاب النار لأنهم أثاروا الفتن والعياذ بالله. فدين الإسلام بريء من التشدد، فإياك أن تكون من الذين أساءوا إلى دين الله وأنت لا تدري. لا ترجع إلى أهل العلم واعلم أنهم يريدون الطعن في رموز الدعوة السلفية، لأنهم إذا فعلوا ذلك قالوا خلاص ما في سنة ولا في القرآن. هؤلاء هم العلماء وضلوا خلاص وما كانوا على شيء. فأين المرجعية؟ لن تجد عالما واحدا محترم كي ترجع إليه. وقد أمر الله بتوقير العلماء واحترام لما أرادوا مع علمائنا المسلمين، والله تبارك وتعالى ناصر دينا. وأختم حديثي بقول الله في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إذا كنت في شك من نصر الله تبارك وتعالى لدينه فأحضر حبلا وعلقه في سقف بيتك وقم بخلق نفسك فانظر هل فعلك هذا بنفسك سيؤدي إلى إذهاب الغيظ من قلبك. فالله تعالى ناصر دينه لا محالة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر من كل مكروه مسوم. اللهم احفظ مصر من كل مكروه مسوم. اللهم احفظ مصر من كل مكروه مسوم. اللهم اكشف عنا الأمة يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في ليبيا وفي البحرين وفي تونس وفي الجزائر وفي اليمن وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. بشر فاجعل كيده في نحره.